من سالكين وإمام متجاهلين قال المصطفى صلى الله عليه وسلم ما خلا رجلا رجلا بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. ولا إله إلا الله كم نسمع من الوسائل والمآسي التي حصلت نتيجة الخلوة من السائق أو العامل برب في البيت أو ابنة رب في البيت. كم من امرأة استدرجت سائقها لفعل الفاحشة بها. كم من سائق ذكي لم يكن استغل فرصة غياب رجل بيت. إن صح أن نسميه رجلا ليستدرج صاحبته إلى الفاحشة فإذا سقطا فيها مرة صعب بعد ذلك الانتهاء عنها. وكثير من الرجال اكتشفوا ذلك بعد وقوع الفحش الرأس كما يقولون. إن وجود السائق والخادم في البيت خطر. أمرت ابن أمري بمنحرف اللواء فلم يستجب الرفض إلا روح الغدي. يقول بعض أشباه الرجال لما أراد أن يسكر السائق لقمة وضعت بينه وبينه. يقول انظرت زوجته في عنه في قمه وتقول هو حبيب لطيف يخدمنا ويقضي لوازمنا وانت مسؤول عنا. لا يلام الذئب في عدوانه ان الراعي عدو الغنم. ما دخل المراه في شؤون الرجال. رجل يريد ان يستبدل سائقا او يغير شيئا ثم تتدخل المراه بالدفاع عنه. ان في الامر ما فيه. ولا اله الا الله. يرد معلومات راسا يوم يمنع مثل هذا الكلام. وقد يقول البعض ان الخطيب يشترط في الله شيخا لم يمنع. لكن يا عباد الله يجب مواجهه الحقائق. يجب نضع النقاط على الحروف. فان المقدمات الخاطئه لا تولد الا نتائج خاطئه. والسلطه على المنكر الصغير يفضي الى الكبير ومعظم النار من استصغر الشرر. وياتي بعض السذج ويقول لما لم تفعل الثورة كذا؟ لما لا تسمح بمطوع الخدم والسائقين؟ نقول نعم على الثورة المسؤولية، لكن أتريد من الثورة أن تدع حارسا على نسائك؟ أتريد أن تضع رقابة على بيتك؟ إن الرجل المسلم حريص على بيته وعيته حريص على محارمه. إن خطر السائق عظيم، فإذا اضطررت إليه فليكن في حدود الشرع يا عبد الله. ليسكن في مكان بعيد لا يحق له دخول بيتك. ولا تسمح لنسائك بكلامه او مخالطته. لا يخرج بهن الا وانت معه او ابنك البالغ او اخوك معه. هذا ان اضطررت اليه. ولكن عقل الكفك ويفكر القلب ان بعض الناس اصبح يعتبر السائق شكلا تدميريا من لوازم الحضاره والتقدم. وما علمت من لوازم الحقاره والدعاره والتفاحة والتبهير فترى إذا انجلى الغبار غفرة تحتك عن حمار. عباد الله إنا لنرى ويا ليتنا لم نرى. إنا لنرى الإنسان يقود سيارته سائق وعنده خمسة من البرير كلهم يقودون سياراته. لا يكلف الواحد منهم نفسه أن يرسل عبده إلى المدرسة. ويأتون برجل غريب كافر جاء من بلد إباحي مفترض الزنا فيه امر طبيعي لا يستنكر ولا يستغرب. ياتون به لينقل اعراضهم ليؤتمن على نسائهم اليس برجل. ان كنت لا تدري فتلك مصيبه وان كنت تدري فمصيبه اعظم. يؤتى برجل شاب يتجمل ويتهندم ويعنى بشعره اكثر مما يعنى صاحب المرح. يضع السلاسل الذهبيه في عنقه ثم تسلم له سياره انيقه. يسلم له فتيات قد بلغن الكمال في الانوثه والصحه والجمال. قد حيل بينهم وبين الفواد غالبا ثم يقال لهذا السائق خذهن نزعه سائغه. اذهب بهن الى الاسواق والمدارس والحدائق فانت الصادق الامين. ان كنتم تشكون في كلامي ترقب الاسواق ثم انظروا في طوابير السيارات الواثقه وانظروا من فيها فتجدون هذا كافرا. وذاك دولي الجنسية يتم من يحمل في سيارته مجموعة من نساء المسلمين ويؤتمنون عليها. يا أمة الحق والآلام مقبلة متى تعين منار الشر تستعير. متى الفوات وقد تمت مصيبتنا؟ متى الخلاص وقد لم بها الخطر؟ نتائج الأمة عظيمة. أينما قلبت النظر وجدت ظلاما وليلا حالقا. ومن هذا الظلام خلوة صاحب البيت أو ابنه بالخادمة وتلك والله مصيبة. كثير من الآباء سمح للخادمات بلبس القصير والخلوة بابنه المرافق، وما علم انه فتح بابا من الشر على بيته وبنيه. يوم جلب الخادمة عظما فإذا هي أجمل وأحسن شكلا من صاحبة البيت. قولوا لي بالله من سيغض يدل البيت ترفع عنها. إني أبو شيء يضحك ألما وشر البلية ما يضحك. حذاري حذاري يا عباد الله من الخلوة، حذاري حذاري من التقرب، حذاري حذاري من الاختلاط. كم رجل تعلق قلبه بامرأة أجنبية حتى صار يعجز عن خلوته التي أحلها الله له. لا يجد لذة ولا راحة في معاشرتها ولا بالجلوس معها ولا في حديثها، لأن الشيطان قد علق قلبه بامرأة غيرها فأصبح حاله كحال الشاعر المتربص مع زوجته يوم كان يتركها ويذهب ليعمل الفاحشة بغيرها. فتعلم به وهو رجل أعمى أعمى البصر والبصيرة. تسللت زوجته إلى إحدى النساء اللواتي يعمل معهن الفاحشة، فطلبت من هذه العابرة أن تفل محلها في مقابل أن تسترها ولا تفرحها. وجاء الأعمى يظن أن هذه هو حجته وما علم أنها زوجته. أخذت بيده إلى المكان الذي تعود فيه عمل الفاحشة ووافعها، وعندما انتهى قالت له سبحك الله، فعرف أنها زوجته فقالت البطالة هو عند فلان. قالت نعم سبحك الله. قال ما أطعتك حلالا وما ألذتك وأذنك حراما، ومن يقذف من زر مريض يجد مرا به الماء الزلالا. انظروا الى الشيطان اياكم انه يدخل الحرام ويزين ويرغم فيه. فلو كان الرجل يملك زوجة من اجل نساء الدنيا مرضا وخلقا فانه يراها غير جيدة امام وسطه الاجنبيات، لان الشيطان يسخر ويزين. ولقد حدثنا وسمعنا ان الرجال لديهم من الغيظ الحسان ما يتمناه كل انسان، ثم يتركونه الرحم الحلال ليتعقبوا اجيال نسائهم النساء قبيحات الاشكال خبيثات الاجسام من بلاد الروائح، وما ذلك الا لان الشيطان سول لهم وامنى لهم فاستبدلوا الحلال بالحرام فاولى لهم. ما راينا من الاختلاط خيرا ابدا، بل احداث من احداث الانسان نسمعها تطب المضاجع كل عام. ما هو حدث تقشعر منه الابدان، الراوي له هو من حدث منه الحدث، يطلب التوبه والرجوع الى الله جل وعلا. بعد ان المته مراره شديده ولسعه حر المعصيه يقول انه كان يخلو بزوجه خاله وهي في مثل سنه يتحدث معها، والشيطان خالفهما سين لهما انهما عشيقان حبيبان لا يصبر احدهما عن الاخر. فكانت اذا خرج زوجها استدعت ابن اخته للجلوس معها يوما بعد يوم، وتقع الفاحشه ونعوذ بالله من الفواحش. ثم بعد ذلك يسعى ليطلقها من خاله بحجه انه سيتزوجها، وفي سبيل هذا وقع عليها اكثر من 40 مره كلها برضاها ورضا لا اله الا الله. ما اعظم الجرم، انه زنى ولم يكتفي بالزنا بل خان عرض خاله وعرض خاله كعرضه وعرض امه. سمع قولك فتذكر فاحشته وابغض زوجة خاله واراد قتل نفسه، وذهب يستفتي احد العلماء ان يكون قتل هذه المراه. سبحان الله ولا اله الا الله. يا اخوتي عندما يحصل التساهل والتسامح يحدث ما نسمح ويحدث ما نرى. يا من استغنى بماله وتجاراته عن اهله، اسير العرض بمال لا ادنسه لا بارك الله بعد العرض بالمال. يا من دعا سفر القلب ان محمد صلى الله عليه وسلم وزوجاته وبناته اطهر القلوب. يا من يدعو الى امتلال هذه الامه بالحلال ونسائها متخزى. لا زالت الامه بقيه حياه تحمل حقا والحق يزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. اتقوا الله يا عباد الله لنحفظ ديننا ولنحفظ اعراضنا وسلوكنا ولنحافظ على بيوتنا على استقامتها وعلى سلامتها وعلى عدم انتقام وراءها. حفظ الله نساءنا وبناتنا واخواتنا، اللهم من اراد بنا وبهن سوءا فاستر الغدر وارنا فيه عجائب قدرتك. اللهم لا ترفع له رايح، اجعله لمن خلفه ايه، انك على كل شيء قدير. نقول ما تسمعون فاستغفر الله فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ما زكى منكم من احد ابدا ولكن الله يزكي من يشاء. عباد الله، الحجاب والعفاف لو لم يكونا فريضه شرعيه لكانا ضروره عقليه يوليها الواجب والمنوعه. عباد الله، الحجاب والعفاف لو لم يكونا فريضه شرعيه لكانا ضروره عقليه يوليها الواجب والمنوعه. في عصر التبذل وقلة الحياء، في عصر ما تقول الذين لم يعدوا حجاب الأولاد والشفرات، رأوا الناس أمام أعينهم وعلى طرقاتهم، وامتلأت بها بيوتهم، ولا كان الفراق عنده يتساقط على الشباب، ولقد بدأ بعيدا كما رمى، يا رسول الإيمان كل صغيرة إن أمهلت الحادثة فتقبل، فإن الورقة المؤمنة المسكينة. إلى المحاربة في جلدادها وحجابها، إلى محاربة حقوقك والمجلات والمسلسلات والأغنيات، وللمرأة التي آمنت بالله وسجدت لله واستطاعت بفكر الله، أقول: حذار حذار يا فتاة الإسلام، حذار يا بنت عائشة بن فاطمة بن كلمة أسماء، حذار من الاختلاط، حذار من التدرب. واسمعي وتدبري وتفكري، لا يغرنك بيت حضارة الغرب تهلك بدون ان يذهب ويرقى ما ينتهي الناس في القلب. مش تريد السبب الامريكية استقرارا كثيرا في جامعة من جامعات ما نسمعه. في سنة واحدة صدق ان 20,000 فتاة حملت فلسطين في هذه الجامعة، وان امريكا تستقبل مليون طفل من الزنا والفتاح في الامريكا. 20,000 حملنا من الزنا ومجهول الاسم. كم يفكر احد بعد هذا في الاختلاط او التبرج؟ انه الفاحشه، انه الدمار، انه الطرد الذي تردته المراه في الغرب يوم تركت بيتها وشارت في الرجل وطارت على اوامرها. وفي بريطانيا 800 ملايين من النساء لم يتزوجن، و20,000 حاله اجباض في عام واحد. كل هذا ثمره من ثمرات الاختلاط. ويرفض هذا السفور من الغرب والشرق ويقول ان حجاب دفعه الحجابيه خرجت من مكه والمدينه كبرت كلمه تخرج من افواههم ان يقولوا لئلا كذبا. ان الامر امر الله وهو ادرى بمصالح خلقه جل وعلا. نبئوني باني ان كنتم صادقين. انا امراه متعذره متطيبه متحمله تخرج من بيتها بلا محرم فتكلم الخياط والبائع وتسود الاسواق وتقف مع باعه الروايات والمثلات. افهذه مسلمه؟ افهي مؤمنه؟ انها ملعونه مغضوب عليها من الله. اما الدين، اما الاسواق، اما الحياه، كل من ينزف الزوج سيفه يا عباد الله. بالطبع لا احد حتى الفسق لا يريدون فردوسه. اذا سقط الزجاج على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه وتجتنب القصود ورود ماء اذا كل ارتياب ونحن فيه. عباد الله، دعا الغربيون الى مشاركه المراه للرجل في غير ما خلقت له. فدخلت المراه المعمل ودخلت المصنع وخالطت الارجانب فصارت عله رخيصه في الطائرات والسفارات والمستشفيات، تضيعت رؤوسها وغرست شباب الاسلام في حبائلها، واخترت بلاد العالم الاسلامي بنار الاختلاط نتيجه لترك تعاليم الاسلام والانقلاب على جهه الغرب وتباعد منه وتضيق. ان وضع العالم الاسلامي وضع غير صحيح، بحقك وهم رجل عن مصيبك وابن من وقبابك من جلد من الجنوات المغضب عن تشارية الجنسي يستحيي بك أيام بارك لا إله إلا الله كل شريف كثير من الله مزيدة بحسب لها كيف وصل من أن عسى الله إن كان البان واحدا والباب واحدا كيف يصوم البناء ويتم أرى أن تبان لا يصومون الخادمين وكيف تبان الخمس والألف خادمين كيف تطلب الأمة الإسلامية وكيف تبث السنة الدعاء تبث النزول والضياع والانحطاط كيف تطلب الأمة وقد بعثت التربية في البيوت بل العدم كيف تطلب المرأة كيف تسمح الله لا تسمع القرآن ولا تعرف السنة ولم تحضر في حياتنا محاضرة مما يتبع على رأسنا آلاف المسرحيات والمسلسلات والأغنيات والمدويات كيف ستكون امرأة مسلمة كيف تنهيها بل كيف ستربي أبناءها بل كيف تبني بيتا مسلما حفاظ كل من مسلوك وقال له إياك إياك أن تبتل بالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي قبوتنا جعل من أكبر السمانات المرأة خاطبها ويعظها وبنيات مسترها وأركانها كان مسلمين ثم انتقل إلى المنتهي فيعظ منا ومكانهن بل خصص لهن ربا يربيهن ويعملهن لأن صلى الله عليه وسلم يعلم أنه بتلاح المرأة تسلك البيوت وبفسادها تسجد المجتمعات الأم نظرته إلى أخذتها استشعب الكذب الأعراضي وكثير من الكتاب العربي الإسلامي يحاربوا المرأة المسلمة يستمتعون بحجابها من دون أن تكون غربية فاسدة فاسدة ويقولون للحجاب خيرا ويقولون على المرأة المتحجبة أن تبحث عن قائد يكون بغاية على مدرستها ويقولون آمن المرأة أن تنزف حجابها وما معنى ذلك؟ معناها أن تنزف عرضها وحلاها وعزتها ودينها يعيرونها بحجابها لكن عندها إذا أزرت قائد وجد كل ما جرت وأزرت الصمت فلاها تباطل وقال السلال الشمس عندك فيزة وقال الزجال الجدر يزبك حائل فيا موت زر إن الحياة كريمة ويا نفس جد إن بالحياة إن دهر جناك فتعرض المرأة المسلمة في العالم الإسلامي لحملات حملات شريفة ودعوات جاهلين لها مظاهر متعددة من أهم هذا الله الحجاب ومن أوائل الداعيات إلى تحرير المرأة في العالم الإسلامي وإلغاء حجابها تلك الشخصية تلك الشخصية الشخصية المثلية خدا شعار عليها من الوعظات التشق أول امرأة تسافر من غير محرم إلى أوروبا وتحضر أول مسلم دوري من فارس وبعد عودتها طالبت بهذه الحجاب عن المرأة وبلغت بمستفاقة مستفاقة أن تلبس حجابها أن تلبس حجابها ولا تسفر بأقدامها فور عودتها من ذاك المؤتمر ويمتلك الحق وما ممكن ان ياتي المتعوض في عالم الاسلام فقدمنا هذه الدعوه الجاهليه وتسعى جاهده لالغاء الحجاب الاسلامي بحجه الحضاره ما يمنهن بعيدا عن نهج رشد البريه فكر الدكتور فيها لم تنزل عليها لان لها من دبابات عقلها في قبورها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين تؤمن عليهم من جناب الله ومن التحديات الاجتماعية الدعوة إلى الاختلاط في العالم الإسلامي بهدف إلغاء القيم والمبادئ ونجحت الدعوة وفي كل بلد نجحت والمدارس والجامعات والمؤسسات وبقي هذا البلد الذي أسأل الله أن لا يسلم به محمد غيره ومن ظهر التحدي ظاهرة تدشي الخادمات من المربيات الصادرات كما هو الحال في بعض دول الخليج كلها لا يكاد يخلو منزل من خادمة او مربية او سائل غير مسلم وفي الله اذا تهجر اليك والذي عندك في تلك المجتمعات فيها عباد الله اتق الله قولوا لمسؤوليتكم في غير دينكم قبل ان تصبحوا رتبة كارمة مثل رجاعه وسلعة رخيصة في كل مشتري وعندما تندم ولا تساعد من دم فبدة النصر تقارس الفاحشة مع شاب نعوذ بالله من الفواحش ويستدعى أبوها مستدعى الذي صدق فيها ويبدا الصدق ويحمى عليه ثم يسيط وجه الوعيد ويقرا اليه يديه من السماء قائلا ربا بنفسك لم تخلقني ربا بنفسك لم تخلقني لسان حالي في حال مريم يوم تقول يا ليتني مت قبل هذا وكنت لك من سبيا وفي ذلك عبره وعظه فانهم يعتبرون فعودة صادقة بالإسلام أنت بالإسلام سعادة ثم ثلاثة وعودة من الإسلام أن يؤمن بالإسلام أنت ثم سعادة ثم سعادة ثم سعادة ثم سعادة ثم سعادة ثم سعادة ثم سعادة ثم سعادة ثم سعادة ثم سعادة ثم سعادة ثم سعادة ثم سعادة ثم سعادة ثم سعادة ثم سعادة ثم سعادة ثم سعادة ثم سعادة ثم سعادة لن تكتبوا لا تتقوا لا يضبطوا كيده شيئا فإذن فتح ولنقل من ثباتنا إلى راقب القرى يجبرهم بالأوزان في من الشراج فقد نشربنا أشعارا اللهم أن نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تذكرنا وأن تذكر نساءنا وبناتنا وأخواتنا اللهم لا تنينا فيهم قبيحة اللهم لا تنينا فيهم عورة مسكوتة اللهم لا تنينا فيه فكرا مسكوتا اللهم ارنا في دعاه الفتور والاختلاط يوما اسود بيومك الحمد لها معنى والقائمون اللهم اشف قلوب المؤمنين من المنافقين من التي في قلوبهم مرض اللهم من عذابنا ورعاب الاسلام بسوء البشر وبيسره واجعل تدبيره تدبيرا بما احب يا تنوي اللهم اعز الصلاه من المسلمين اللهم ارزقنا التجاره الصالحه اللهم اعز الاسلام والمسلمين واعز الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين واصلح من في صلاحه صلاح للاسلام والمسلمين واصلح من في هلاكه صلاح للاسلام والمسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.